الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالرسالة التي أو المنظومة التي سنتدارسها إن شاء الله سبحانه وتعالى هي منظومة الزمزمي، هي منظومة في علم أصول التفسير، وإن شئت قل في علوم القرآن، منظومة في علوم القرآن لعبد الرحمن بن علي الزمزمي المكي المتوفى سنة 76 و900. ويلقب بالزمزمي نسبة إلى ما اشتهر به أجداده من سقاية ماء زمزم، فقد كانت لهم الرياسة في ذلك، فلقبوا بالزمزمي، فهو عبد الرحمن بن علي الزمزمي رحمه الله. هذا النظم متعلق ما ذكرت بعلوم القرآن الذي هو من أشرف العلوم، لأنه حين يتعلق بالقرآن فيدل على شرفه. علم يتعلق بالقرآن هذا يدل على شرفه، ولهذا ابن الجوزي رحمه الله قال كما في زاد المسير: لما كان القرآن العزيز وأشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. ولذلك ينبغي أن تستحضروا أن هذا العلم الذي نتدارسه المتعلق بأصول التفسير ولا متعلق بعلوم القرآن هو علم مهم له مكانة عظيمة، لأنه ما دام يتعلق بكتاب الله عز وجل وما يعين على فهمه وتفسيره فلا شك أنه علم مهم. فعلوم القرآن هي المباحث المتعلقة بالقرآن، علوم القرآن هذا الفن هو المباحث المتعلقة بالقرآن، من جهة نزوله، من جهة ناسخه ومنسوخه، مكيه ومدنيه وأدائه وغير ذلك من العلوم التي سنعرفها في هذه المنظومة، التي هي منظومة للمبتدئين في هذا الفن، منظومة للمبتدئين في هذا الفن، لأن علوم القرآن أنواع كثيرة. وصاحب المنظومة ذكر فيها جملة من هذه الأنواع، 55 نوعا في هذه المنظومة تبعا للأصل الذي نظمه، لأن هذه المنظومة منظومة الزمزمي أصلها هو كتاب علوم التفسير من كتاب النقاية للسيوطي رحمه الله، نقاية العلوم، قد أشار إلى ذلك كما سنقرأ في مطلع هذه المنظومة، أنه أخذ هذا الذي نظمه من كتاب النقاية للسيوطي رحمه الله. السيوطي رحمه الله كتاب النقاية ذكر فيه 14 فنا من الفنون، علم العقيدة، علم أصول التفسير، علم أصول الفقه، علم الفقه، 14 علما من هذه العلوم، علم التفسير الذي أورده ثانيا. فجاء الزمزمي رحمه الله عبد الرحمن بن علي إلى كتابه المتعلق بعلم أصول التفسير فنظمه. والسيوطي رحمه الله في كتاب النقاية الذي أورد فيه 14 علما قد جعلها للمبتدئين، جعل تلك المتون للعلوم المختلفة التي أوردها في كتاب النقاية للمبتدئين، فلذلك كان نظم الزمزمي لذلك ونظم للمبتدئين. قد ذكر فيه أنواع من أنواع علوم الحديث. والنقاية السيوطي رحمه الله قد شرح بجميع العلوم التي أورده منها ما يتعلق بعلم أصول التفسير في كتاب سماه إتمام الدراية لقراء النقاية، إتمام الدراية لقراء النقاية. زمزمي رحمه الله كما نظم ما أورده السيوطي رحمه الله في النقاية استفاد من إتمام الدراية أيضا، لذلك في بعض المواضع وإن كانت في إفادات يسيرة قد استفاد من شرح السيوطي رحمه الله للنقاية الذي سماه بإتمام الدراية لقراء النقاية، فاستفاد منه إفادات، فحصلت هذه المنظومة. على ذكر السيوطي رحمه الله، السيوطي رحمه الله له اعتناء بهذا الفن المتعلق بعلوم القرآن، له كتابان مهمان في هذا الباب، كتاب التحبير في أصول التفسير، وهذا قد ضمنه 102 من أنواع علوم القرآن، ثم جاء إلى كتاب التحبير هذا ونقحه ولخصه وضم ما يضم إلى بعض ويجتمع من الأنواع، فجاء كتابه كتاب الإتقان، الإتقان في علوم القرآن. والإتقان في علوم القرآن ذكر فيه أقل مما ذكر في التحبير، يعني 80 نوعا ونحو 80 نوعا من أنواع علوم القرآن. وكتاب الإتقان هذا الكتاب الذي صار المرجع إليه في هذا الفن من بعده، كما قيل إن الناس عيال في التفسير على ابن جرير الطبري، فإن العلماء علماء القرآن المعتنون بعلوم القرآن عيال على الإتقان للسيوطي، عيال على الإتقان للسيوطي. فهو من الكتب النفيسة لكن ليس المبتدئين في هذا الباب، في باب علوم القرآن. بعض المعاصرين قد اجتهد وجعل له مختصرا في ذكر الأنواع التي ذكرها يمكن استفادة منه حتى بالنسبة للمبتدئ تلك المختصرات، لكن من الجميل أن يتدرج في هذا الباب فيأخذ ما ذكره في النقاية أو هذا النظم للزمزمي رحمه الله، ثم يتدرج بعد ذلك في هذا الفن الذي هو علوم القرآن أو علم أصول التفسير. فكتاب الإتقان للسيوطي رحمه الله هو من أهم الكتب في هذا الباب، حتى قيل كما ذكرت لكم إن العلماء علماء علوم القرآن عيال على كتابه الإتقان، الذي هو قد استفاد من وهو رحمه الله يعني السيوطي قد استفاد من كتاب البرهان للزركشي. الزركشي بلديه، هو كان في القرن العاشر والزركشي في القرن الثامن، وقد استفاد من كتاب المرهان فدات كثيرة، وكان كتابه بعد ذلك الإتقان. نعم اقرأ. قال الإمام عبد العزيز بن علي الزمزمي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد. نعم، هنا رحمه الله ابتدى هذه المنظومة بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإثبات البسملة موجودة في بعض النسخ في أولها، وبعض النسخ لا يوجد فيها الابتداء بالبسملة، يعني في بعض النسخ أنه ابتدأ بالبسملة والثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها لا توجد البسملة أي ابتدأ بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تبارك المنزل للفرقان. المنزل للفرقان هو الله سبحانه وتعالى، والفرقان هو القرآن، الفرقان هو القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. وسمي القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، ولأنه الفارق بين الحلال والحرام. قال هنا تبارك المنزل للفرقان، المنزل للفرقان قلنا هو الله سبحانه وتعالى، فقال هنا تبارك، وهذا ثناء على الله عز وجل، ثناء على الله سبحانه وتعالى. تبارك يعني تعاظم وكملت صفاته سبحانه وتعالى، فكان ثناء على الله جل وعلا. وهذه الكلمة تبارك لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى، فلا تقال في مخلوق، لا تقال في مخلوق. المخلوق مبارك، الذي بارك الله فيه وعليه هو المبارك، كما قال جل وعلا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة، كما قال عيسى عليه السلام. فالمخلوق مبارك، بارك الله له وبارك عليه سبحانه وتعالى، أما المتبارك فهو الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا تقال لغير الله عز وجل، كما جاءت في آيات كثيرة تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، تبارك الذي جعل بالسماء بروجا. فتبارك هذه لا تقال إلا لله عز وجل، العبد مبارك والله سبحانه وتعالى هو المتبارك. وقد أشار إلى هذا الإمام القيم رحمه الله كما في جلاء الأفهام، قال تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان. على النبي لأنه أنزل القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل عليه السلام. وقوله عطر الأردان يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قوله عطر الأردان بأنه كان طيب الرائحة عليه الصلاة والسلام. الأردان جمع ردن، وهي الأكمام، وهي الأكمام. وهنا ذكر الأردان التي هي الأكمام، وأنه كان طيب الأردان. إذا كان طيب الأردان والأكمام منتهى إلى أي شيء؟ الأكمام منتهاها إلى الآباط، وهي ممكن المكان الذي تصدر منه الروائح الكريهة كثيرا. فإذا كان طيب الأردان في باب أولى ماذا؟ أنه طيب البدن كله عليه الصلاة، طيب البدن كله عليه الصلاة والسلام. فذكره هنا للأردان لا يعني أنه طيب الأردان فقط، بل هو طيب كله عليه الصلاة والسلام. وإنما ذكر الأردان التي هي الأكمام التي منتهاها إلى الآباط. فإذا كان هذا الموضع الذي يغلب أن تكون فيه رائحة كريهة، النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا فيه، فما بالك ببدنه كله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء وصفه كذلك في شمائله عليه الصلاة والسلام، كانوا يأخذون صلى الله عليه وسلم عرقه كما صنعت أم سليم، كان يأخذون عرقه كما صنعت أم سليم، وسألها عن ذلك فأخبرته بأنهم يجعلونه في طيبهم، يتطيبون به عرقه، يتطيبون به عليه الصلاة والسلام. وهذا ما دلت عليه شمائله، أنه كان طيبا عليه الصلاة والسلام. ومع أنه كان طيب الرائحة كان يحب الطيبة عليه الصلاة والسلام، وقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فكان طيبا ومع ذلك كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام. قال محمد عليه صلى الله مع سلام دائما من يغشاه. وقوله هنا محمد فسر بالنبي قوله تبارك المنزل الفرقاني على النبي عطر الأرداني، من هو هذا النبي؟ قال محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه، مع سلام دائما يغشاه يعني يغطيه، ويكون هذا تكون الصلاة والسلام مستمرة عليه صلى الله عليه وسلم. وهنا الناظم رحمه الله جمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قال محمد عليه صلى الله، هاته الصلاة صلى الله عليه، قال مع سلام دائما يغشاه. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وعموما صلاة الله جل وعلا على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذا أحسن ما قيل في ذلك. وقد روى البخاري عن أبي العالي الرياحي رواه عنه معلقا قال الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. قد ذهب إلى ورجح هذا الإمام ابن القيم رحمه الله كما في جلاء الأفهام، أن الصلاة من الله على عبده، الصلاة من الله على النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. لماذا قلت هذا في ترجيح؟ لأن أكثر العلم، جمهور أهل العلم يقولون الصلاة بمعنى الرحمة، يقولون الصلاة بمعنى الرحمة. ومما يرجح أن الصلاة ليست هي الرحمة أمران. الأمر الأول وهو الاختلاف بين الرحمة والصلاة، كما قال جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العطف هو المغايرة، فالرحمة هي بخلاف الصلاة، بخلاف الصلاة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن الترحم على غير الأنبياء هذا جائز بالإجماع، ترحم على الأنبياء وترحم على غير الأنبياء. أما الصلاة على غير الأنبياء فوقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف يدل على المفارقة بين الصلاة وبين الرحمة. ولهذا من أهل العلم كما كلمة ابن القيم رحمه الله وغيره رجح بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي الرحمة، وإنما هي ثناء الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى. وكما ذكرت هنا الناظم رحمه الله جمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين السلام عليه، وهذا هو الأكمل. الأكمل أن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول هو الأكمل لأمرين: الأمر الأول لأن في ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالله أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقد امتثل الأمر. والأمر الثاني للدلالة على الأفضلية، أفضلية الجمع بين الصلاة والسلام، وهو تكثير الأجر، لأنك إذا صليت وسلمت ازددت أجرا. لو صليت ولم تسلم، أو سلمت ولم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك تثاب، لكن هذا الثواب لا يكون كثواب الجمع بينهما، بين أن تقول صلى الله عليه وسلم فتجمع بين الصلاة وبين الصلاة وبين التسليم. طيب، قد يرد سؤال هنا: هل يصح إفرادهما، إفراد إحداهما عن الأخرى؟ أنا تكلمت عن الثواب، فهل يصح أن تصلي على النبي ولا تسلم عليه، أو تسلم على النبي ولا تصلي عليه؟ اعلموا أن من أهل العلم من كره ذلك، النووي رحمه الله كرهوا إفراد الصلاة عليه دون السلام، أو السلام عليه دون الصلاة عليه، لأنهم قالوا بأن هذا مخالف لظاهر ما أمرنا به في القرآن، صلوا عليه وسلموا تسليما، وهو الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. لكن من أهل العلم كابن حجر رحمه الله قال إن في كلام النووي هذا فيه نظر، فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويصلي عليه أحيانا، وربما حين يجمع بينهما، هذا قد صلى وسلم، فتجد من هذا يصلي في وقت على النبي دون أن يسلم عليه، في وقت يسلم دون أن يصلي عليه، وإن كان هذا شيئا طيبا، لكن ما هو أفضل منه هو دائما الجمع كما أشرت في كثرة الثواب. لكن من جهة الجواز هذا جائز ولا يتعارض مع الآية صلوا وسلموا عليه، صلوا وسلموا عليه تسليما، يعني إما أن تجمع بينهما أو أحيانا تصلي وأحيانا تسلم كما وجه ابن حجر رحمه الله. لكن الشيء الذي يترك وهو مثلا أن الإنسان دائما يواظب على الصلاة على النبي دون السلام عليه، لا تسمع منه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بل دائما يصلي فقط ولا يسلم، لا سلاما وحده ولا مقرونا مع الصلاة، نعم هذا هو الذي يترك. قال على النبي عطي الأرداني مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه، قال وآله وصحبه، وآله آلوا النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه عليه الصلاة والسلام، آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباعه على دينه، وقرابته عليه الصلاة والسلام يدخلون في ذلك من باب أولى، قرابته المؤمنون، قرابته صلى الله عليه وسلم المؤمنون يدخلون في ذلك لأنهم من أتباعه، بل يدخلون في آله من جهتين، يدخل القرابة المؤمنون يدخلون في آله من جهتين، من جهة الاتباع، لأن قلنا الآل هم أتباعه على دينه، ومن جهة القرابة، فلذلك الآل تطلق ويراد بها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وهذا أصح ما قيل في ذلك. وقرابته المؤمنون داخلون في ذلك من باب أولى، لأنهم يدخلون في الاتباع ويدخلون من جهة القرابة. ثم في بعض السياقات قد يراد بالآل نوعا خاصا، مثلا يذكر الآل ويقرن مع الأصحاب كما هنا، فيحتمل أن المراد بالآل هم قرابته المؤمنون عليه الصلاة والسلام، كما جمع بينهما هنا الناظم قال وآله وصحبه وبعد وآله وصحبه، فلما جمع معه الصحب فيحتمل المراد بالآل هم قرابته على دينه، فعلى حسب السياق تفسر الآل. أشار إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، قال وآله وصحبه، وصحبه جمع صاحب، الصحب جمع صاحب، وهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، حتى ولو لم يره ولو لم تطل صحبته، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، على ذلك الإيمان، حتى ولو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو كان أعمى، ولذلك التعبير الحسن هذا الذي ذكرته، من لقي، لا ليس من رأى النبي، وإنما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه من كان أعمى ولقيه، كابن أم مكتوم رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويدخل فيه أيضا من قلت صحبته، رأى النبي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم لمدة يسيرة حتى ولو لم يروي عنه حديثا، هذا صحابي، وهذا أمر اختصه الله بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. معلوم يا إخوة أن الصاحب الذي يسمى بالنسبة لنا صاحبا هو من تطول ملازمته، هل الإنسان الذي تلتقي به دقيقتين وتنصرف ولا تراه بعد ذلك يسمى صاحبا بالنسبة لك؟ ليس صاحبا بالنسبة لك، لكن هذا مما خص الله به نبيه، من لقيه ولو لفترة يسيرة ومؤمنا به ومات على ذلك فهذا من صحابته عليه الصلاة والسلام. قال وآله وصحبه وبعد، أي بعد هذا الثناء وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد التسمية التي قلت في بعض النسخ واردة، والصلاة على النبي صلى الله، والثناء على الله عز وجل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال وبعد، والأفصح أن يقال أما بعد، هذا هو الأفصح أن يقال أما بعد، لأن هذا الذي جاءت به السنة، الذي جاءت به السنة أن يقال أما بعد. وأما قوله هنا وبعد، وهذا قد تجده في غير هذه المنظومة، يقولون وبعد، سواء قلنا وبعد هي بمعنى أما بعد أم ليست بمعناه، لأنها تحتمل ليست بمعناها أو تحتمل أنها بمعناها، أن الواو بدل عن الميم، وبعد أما بعد، كان هذا أو هذا، نقول أن السنة بخلاف ذلك، السنة أن يقال أما بعد، لأن هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذاك البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عقد بابا في كتاب الجمعة قال: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. وذكر تحته تحت الترجمة أحاديث ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما بعد، فدلت على أن السنة هي أن يقول أما بعد ولا يقول وبعد. ومما نبه عليه بعض العلم الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره أن من الخطباء من يزيد فيقول ثم أما بعد، وقال هذا لا وجه له في اللغة العربية، ثم أما بعد ليس لا وجه له، لأن هذا أما بعد ليست معطوفة على ما قبلها، وإنما هو استئناف، ولكن زيادة حرف العطف هنا لا وجه له في اللسان العربي. قال: فهذه مثل الجمان عقد. فهذه مشار إليه ماذا؟ هذه المنظومة التي كتبها، هذه المنظومة التي كتبها. الإشارة هنا إما أن تكون إلى شيء في الأعيان أو شيء في الأذهان، كلاما تقول له الإشارة. إشارة إلى شيء في الأعيان، ربما وكتب المنظومة والآن يكتب هذه المقدمة فيشير إلى المنظومة التي كتبها، إشارة إلى أعيان. أو إشارة إلى ما في الأذهان، هو الآن يكتب هذه المقدمة وفي ذهنه أنه يختصر ما كتبه السيوطي رحمه الله في النقاية في هذا العلم، فأشار إلى ما في ذهنه، فالإشارة تكون إلى ما في الأعيان وإلى ما في الأذهان. قال: فهذه مثل الجمان، مثل الدر اللآلئ، والجمان ومفرد جمانة وهي اللؤلؤ الصغيرة، يعني هذه المنظومة. قال: فهذه مثل الجمان عقد، مثل كأنها درر جعلت عقدا. وثناؤه على هذه المنظومة بهذا الكلام لأجل أن يغري الطالب لأن يقبل عليها ويتعلم فيها هذا الفن الذي هو علم أصول التفسير. نعم. ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير. قال: ضمنتها، يعني هذه المنظومة، هذه المنظومة التي أشار إليه بقوله فهذه مثل الجمان عقد. قال: ضمنتها، أي هذه المنظومة، قال: علما هو التفسير، ضمنها علما هو التفسير. وقوله علما هو التفسير ليس الذي في منظومته هو علم التفسير المعروف في كتب التفسير كتفسير ابن كثير ولا تفسير ابن جرير ولا غيرهما، لأن ليس هذا المراد بيانه هنا، وإنما المراد بيانه في هذه المنظومة هو علم أصول التفسير. فقوله علم التفسير هنا المراد به علم أصول التفسير، وإن شئت تقول علوم القرآن، العلوم التي تعنى بالقرآن من جوانب متعددة التي ستعرفها في العقود الست التي ذكرها وما فيها من الأنواع. فإن المراد بقوله ضمنتها علما هو التفسير لا يقصد به تفسير القرآن، وإنما يقصد به علم أصول التفسير أو علوم القرآن. علم التفسير بخلاف علم أصول التفسير وبخلاف التفسير، علم أصول التفسير هو بخلاف التفسير، لأن علم إذا قلنا هذا تفسير وهذا علم تفسير أو علم أصول التفسير المراد به تلك القواعد الإجمالية، قواعد الإجمالية التي يدرسها الطالب ويتعلمها وهي التي تعينه على فهم القرآن وتفسير القرآن، فهي قواعد إجمالية تعينه على معرفة ما يتعلق بالقرآن. قال: بداية لمن به يحير. بداية إعجاز هذه المنظومة، بداية لمن يريد أن يتعلم هذا العلم، هذا العلم الذي هو علم أصول التفسير أو علم علوم القرآن، لمن يريد أن يتعلمه، فهذه المقدمة جعلت للمبتدئين، هذه المنظومة جعلت للمبتدئين. قال: بداية لمن به يحير، به يحير يعني به حيرة ولم يهتدي، ولعله يسمع شيئا من الأمور المتعلقة بعلوم القرآن فيحتار ولا يهتدي ولا يفهمها، فتأتي هذه المنظومة يقال له أقبل على هذه المنظومة وفهم هذه المنظومة تتعلم شيئا من هذا العلم المتعلق بأصول التفسير. نعم. أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في الغاية. قال: أفردتها نظما من النقاية، هذه كما ذكرت لكم آنفا أن أصل هذه المنظومة كتاب النقاية للسيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، الذي جعل فيه 14 علما وفنا، ومنها الثاني الذي ذكره من جملة تلك العلوم هو علم أصول التفسير. فجاء الزمزمي رحمه الله ونظم ما نثره السيوطي رحمه الله في كتابه النقاية. كتاب النقاية استفاد السيوطي رحمه الله بكتابته خاصة ما يتعلق بعلوم التفسير من مواقع العلوم للبلقيني رحمه الله. فإذا أصل الكتاب وللبلقيني، جاء السيوطي واختصره، وجاء الزمزمي ونظره ونظمه، والزمزمي أشار إلى الكتاب الذي نظم منه هذه المنظومة، وهو كتاب النقاية للسيوطي الذي استفاده السيوطي رحمه الله من كتاب البلقيني مواقع العلوم في مواقع النجوم. قال: مهذبا نظامها في غاية. مهذبا نظامها، يعني ألفاظ هذه المنظومة تأتي مهذبة. قال: قوله في غاية، يعني في غاية من التحرير، ولا في غاية من التهذيب والإتقان. نعم. والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين. قال: والله أستهدي وأستعين. الله أستهدي ولا أستهدي بغيره. وقوله وأستعين، يعني أستعين به ولا أستعين بغيره. أستهدي بالله ولا أستهدي بغيره، وأستعين بالله ولا أستعين بغيره. قال: لأنه، لماذا يستعين بالله وحده ويستهدي بالله جل وعلا وحده؟ قال: لأنه الهادي ومن يعين. قال: لأنه الهادي ومن يعين. لأنه سبحانه يستهديه، لأنه هو الهادي ولا أحد يهديه، لا أحد يهدي إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: لأنه الهادي ومن يعين. إذا قلنا من هنا موصولة، فالمراد والذي يعين، الذي يهدي والذي يعين. لماذا أستعين به؟ لأنه هو الذي يعين. وأما إذا كانت على أنها استفهام، ومن يعين، يعني إن لم أستعين به فمن يعينني؟ لا أحد يعين غير الله سبحانه وتعالى، ولذلك يستهدي به ويستعين به. وإقبال أهل العلم على التأليف والتصنيف دائما يشيرون فيه إلى هذا الباب، وهو أنهم يستعينون بالله عز وجل ويتوكلون عليه، فهو حسبهم وكافيهم، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد في أول كتابه، قال: وحسبي وكفى. وكذلك كما سنقرأ بعد المغرب إن شاء الله في كتاب الفصول، الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في المقدمة ذكر ذلك أيضا، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال. هنا عرف هذا العلم الذي نظم له هذه المنظومة، هذا العلم الذي هو علم التفسير وعلم أو علم أصول التفسير، ولا علم علوم القرآن، هذا العلم ما تعريفه؟ قال رحمه الله: علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال. يعني هذا العلم، علم التفسير ولا علم أصول التفسير الذي في هذه المنظومة، هو علم يبحث فيه عن أحوال كتابنا القرآن الكريم، أحوال يبحث فيه عن أحوال كتابنا الذي هو القرآن الكريم من جهة الإنزال. قال هنا: من جهة الإنزال، يعني مما يذكره إن شاء الله وسيذكره تحت هذا العلم في هذا النظم، يذكر عقودا ستة، وتلك العقود فيها أنواع، فيها أنواع. فهذا العلم الذي هو علم أصول التفسير يعتني بتلك العقود التي سيذكرها رحمه الله. وهذا التعريف ونقله كما قلنا من عند السيوطي. السيوطي رحمه الله قال: علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. هنا انتهى في النقاية، وفي إتمام الدراية زاد السيوطي رحمه الله قال: من جهة نزوله وسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بألفاظه والمتعلقة بالأحكام وغير ذلك. وهذا الذي ذكره السيوطي رحمه الله كله سيأتي في هذه المنظومة في عقود، من جهة إنزاله هذا عقد الأول، من جهة سنده العقد الثاني، من جهة أدائه العقد الثالث، وهكذا إلى العقود الست التي سيذكرها، الستة التي يذكرها رحمه الله. نعم. ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا. نعم. قال: ونحوه، هذه راجعة إلى قوله: كتابنا من جهة الإنزال. شو واحد يشعل الضوء لإخوة بدأ الظلمة ممكن لأم الخلف يعني. قال: ونحوه، هذه راجعة من جهة الإنزال ونحوه، من جهة الإنزال ونحوه. علم التفسير علم يبحث عن أحوال الكتاب العزيز من جهات، من جهة إنزاله. قال: ونحوه، منها الذي ذكره السيوطي رحمه الله من جهة سنده ومن جهة أدائه ومن جهة ألفاظه ومعانيه والمتعلقة بأحكامه. قال: ونحوه بالخمس والخمسين، أي الذي سيذكر هنا هي 55 نوعا من أنواع العلوم الحديث. وهذا طبعا ليس على سبيل الحصر، هو يذكر 55 نوعا لكن هذا ليس على سبيل الحصر، لأن الأنواع كثيرة. ذكرت لكم آنفا السيوطي رحمه الله في الإتقان ذكر 80 نوعا، وفي كتابه التحبير ذكر 100 ونوعين، ذكر 100 ونوعين من أنواع علوم القرآن. نعم. وقد حوتها 6 عقود وبعدها خاتمة تعود. وقد حوتها 6 عقود التي سيذكرها، يعني هذه 55 موزعة على 6 عقود، كل عقد من العقود 6 فيه نوع، فيه أنواع، العقد الأول فيه 12 نوعا، العقد الثاني وهكذا حتى تتم هذه العقود، هذه الأنواع التي يريد بيانها في هذه المنظومة تبعا لما ذكره السيوطي رحمه الله في كتابه النقاية. قال: وقد حوتها 6 عقود وبعدها خاتمة تعود، يعني بعد ذكر تلك العقود بأنواعها ذكر خاتمة رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. قال: وقبلها، يعني قبل أن أذكر هاته العقود ثم التي تليها الخاتمة، قبلها لا بد أن أذكر مقدمة. قبلها قال رحمه الله: وقبلها لا بد من مقدمة، يعني هذه العقود لا بد لها من مقدمة. مقدمة يقال مقدمة ويقال مقدمة لأنها تتقدم، فيصح هذا ويصح ويصح هذا. قال: ببعض ما خصص فيه معلمة، يعني معلمة ومخبرة ببعض ما خصص في هذا العلم وهذا الفن. فالمقدمة هذه يذكر لك بعض الألفاظ التي تكثر في هذا الفن الذي يعلم القرآن، يعرفك بما معنى السورة، ما معنى الآية، وغير ذلك من الألفاظ المشتهرة التي تشتهر وتتكرر في هذا الفن. فالمقدمة هو ذكرها لبيان ذلك، ثم بعد ذلك يذكر العقود، يعني ملخص ما في هذه المنظومة. الكلام السابق الذي ذكر الذي فيه ثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ذكر هذه المنظومة وأصل هذه المنظومة ما تتميز به، ثم يذكر لك أن هذه المنظومة سيكون فيها مقدمة يذكر فيها معاني أهم ألفاظ التي ترد في هذا العلم، ثم بعد ذلك العقود بأنواعها إلى أن تتم 55 لإتمام 55 نوعا، ثم بعد ذلك ختم المنظومة بخاتمة رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بصورة حصل. هذه المقدمة الآن بدأ في المقدمة التي قلت يعرف فيها ألفاظ، وبدأ بتعريف القرآن. إذا كان هذا العلم هو علم علوم القرآن وعلم أصول التفسير، تفسير القرآن، فما هو القرآن؟ فيعرف لك القرآن وسيعرف الصورة ويعرف الآية رحمه الله تبارك وتعالى. قال في تعريف القرآن: قال: فذاك ما على محمد نزل، أي القرآن، ما ذاك على محمد نزل، ومنه الإعجاز بصورة حصل. ومنه الإعجاز بصورة حصل، يعني وهذا التعريف هو كما ذكرنا أخذه من عند السيوطي. السيوطي رحمه الله يقول في تعريف القرآن: المنزل يعني الكلام، كما أشار لذلك في إتمام الدراية، الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه، للإعجاز بصورة منه. بعض أهل العلم في تعريفهم للقرآن يزيد شيئا آخر، يقولون: والمتعبد بتلاوته. القرآن ما هو؟ هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه والمتعبد بتلاوته، كما يضيف بعض أهل العلم ذلك في تعريفه. فالقرآن هو الكلام، هو الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. القدس السيوطي في إتمام الدراية ذكر هذه الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لما نقول الكلام، كلام من؟ كلام الله عز وجل. لما نقول القرآن هو الكلام المنزل، إذا قلنا القرآن هو كلام الله هذه واضحة ما تحتاج إلى احتراز، لكن على قوله هنا القرآن هو الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الكلام المراد به هو كلام الله عز وجل. فهذه لفظة الكلام هي كلام الله، يخرج بها كلام الجن وكلام الإنس وكلام الملائكة. قال: كلام الله المنزل. ماذا يخرج بقوله المنزل؟ يخرج به كلام الله جل وعلا غير المنزل، الكلام الذي استأثر الله جل وعلا به، أو الكلام الذي كلم به الملائكة لا ليوحوه إلى أنبيائه ورسله، فهذا كلام منزل على ملائكته، ولكن ليس هو المراد هنا. هذا الكلام ليس المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله. فكلام الله المنزل يخرج به كلام الله غير المنزل، ومنه الكلام الذي استأثر الله جل وعلا به، الكلام الذي كلم به ملائكته لا ليوحوه إلى الرسل والأنبياء وينزله على الرسل والأنبياء، فهذا كلام الله لكن لا يدخل في القرآن، هذا لا يدخل في القرآن. فقوله كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنزل فيها احتراز من هذا، لأن كلام الله ليس فقط القرآن، كلمات الله جل وعلا عظيمة كثيرة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. من كلام الله عز وجل القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله المنزل على محمد، خرج ما من كلام الله منزل على غير محمد، منزل على إبراهيم، منزل على موسى، منزل على عيسى، منزل على داود، يعني الكتب من المشتهرة صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل، وكذلك الزبور الذي أنزله الله جل وعلا على داود. قال للإعجاز بسورة منه، فهذا القرآن أنزله الله جل وعلا معجزا. وقوله هنا للإعجاز بسورة منه، طبعا يخرج به شيء آخر، يخرج به الحديث النبوي. الحديث النبوي وحي ولا ما هو وحي؟ وحي، أوحاه الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، والدليل على أنه وحي كثير، لكن ليس معجزا بكلام بحديث ولا بشيء منه، هذا خاص بالقرآن، الإعجاز بالقرآن. أما الحديث الذي هو أيضا وحي، اجتماع الحديث مع القرآن، أن كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يكون داخلا في هذا التعريف، لأنه لا للإعجاز به، وإنما هنا قال للإعجاز بسورة منه. فالقرآن إنزاله واقع لأجل أي شيء؟ إنزاله واقع لأجل الإعجاز، أعجز الجن وأعجز الجنس، وأنزله الله جل وعلا على نبيه في الذي هو من عشيرة وقبيلة وقوم أهل فصاحة وبلاغة، تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ليس فقط القرآن، التحدي بالقرآن كله، التحدي بعشر سور، فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات كما في سورة هود، عشر سور، والتحدي بما هو أقل، وهذا أقل ما جاء في القرآن صريحا، أقول جاء في القرآن صريحا في باب التحدي بسورة، فليأتوا بسورة من مثله كما في البقرة، فهذا التحدي واقع هنا بسورة. ولهذا السيوطي رحمه الله في التعريف والناظم تبعا له ذكروا بأن التحدي إنما هو بسورة، ولهذا قال للإعجاز بسورة. فإذا كان القرآن إنزاله واقع للإعجاز به، فإنه قد وقع الإعجاز به بسورة، ولو كانت سورة قصيرة، ولو كانت أقصى سورة التي سورة الكوثر. فلذلك السيوطي وجماعة من أهل العلم تمسكوا بظاهر القرآن أن التحدي لم يقع بأقل من سورة، فالتحدي إنما وقع بسورة، فليأتوا بسورة من مثله، وما وقع التحدي صريحا بأقل من سورة، ولهذا تمسكوا بأن التحدي إنما هو واقع بأقل من لا ليس واقعا بأقل من سورة، بل أقله هو التحدي بسورة. وهذه من مسألة التي اختلف فيها للعلم، يعني التحدي بالقرآن بما هو واقع. منهم من قال إن التحدي واقع بالقرآن كله ولا يقع بأقل من القرآن كله، وهذا قول المعتزلة وقول لم يلتفت إليه، لأنه مخالف لظاهر القرآن، لأنه في القرآن وقع التحدي بعشر سور وذكر التحدي بسورة، فهذا قول قاله المعتزلة أن القرآن أن التحدي يكون بالقرآن كله. وقول الذي عليه كثير من أهل العلم الذي ذكره السيوطي أن التحدي يقع بسورة ولا يقع بأقل من سورة، إلا أن طائفة ممن ذهب إلى هذا المذهب وهو أن القرآن التحدي بالقرآن يقع بسورة فقط، قالوا بسورة أو بآيات على قدر سورة. منهم طائفة من أصحاب هذا المذهب قالوا بسورة أو بآيات أو آية بقدر سورة، يعني إذا كان أقصر سورة هي سورة الكوثر فيها ثلاث آيات أو أربع، لمن يرى أن البسملة آية من كتاب الله عز وجل، فإذا قلنا هي أقصر سورة، فقالوا إذا وجدنا آية بمقدار هذه السورة فإنه يقع بها التحدي، أو جمع من آيتين بقدر هذه السورة يقع بها التحدي، هذا قال به طائفة من أهل العلم. ومن أهل العلم من قال الاعتبار هنا في التحدي بالقليل وبالكثير وليس بسورة فقط، بل حتى بأقل من سورة ويقع التحدي. ومما استدل به هؤلاء قوله جل وعلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فليأتوا بحديث، تأمل في الآية، قال جل وعلا فليأتوا بحديث. الحديث ما هو؟ كلام مفيد، هو كلام مفيد. قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فليأتوا بحديث مثله بأن يكون آية ولا أقل من آية ولا أكثر من آية، ولم يصل سورة. فقالوا إن التحدي قد وقع به، التحدي قد وقع به. فهذا ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وإن كان مثل هذا ينتقد، فيقال إن الذي جاء في الآية في قوله جل وعلا قال فليأتوا بحديث مثله، قوله بحديث هنا بحديث نكرة، والنكرة تدل على الإطلاق. قالوا وهذا الإطلاق قد جاء تقييده في الآيات الأخرى التي فيها التحدي بأدناه الذي هو سورة، فليأتوا بسورة من مثله، فوقع التحدي بسورة. فهذا تقييد للإطلاق في قوله جل وعلا فليأتوا بحديث، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذا بالنسبة للقيود، هذا التعريف ومحترزاته في قول السيوطي المنزل، الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه. وبعضهم يزيد كما قلت المتعبد بتلاوته. لماذا زاد المتعبد بتلاوته؟ ليخرج هذا الاحتراز الحديث القدسي. الحديث القدسي اتفقوا بأنه معنى من الله سبحانه وتعالى، واختلفوا في لفظه، هل هو من الله، من جبريل، من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكره من ذكره في الاحتراز في تعريف القرآن، خاصة لمن يرى أنه من الله جل وعلا لفظا ومعنى. فقال إذن القرآن هو الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه، المتعبد بتلاوته لأجل أن يخرج الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي ليس متعبدا به، الحديث القدسي ليس متعبدا به بتلاوته. أما المتعبد بتلاوته، والمتعبد بتلاوته يعنون بها أمرين. المتعبد بتلاوته أي هو الذي يقرأ به في الصلاة، والحديث القدسي لا يقرأ به في الصلاة. والمتعبد بتلاوته الذي يؤجر قارئه ثوابا لا يؤجر على شيء آخر يقرأه، فالذي يقرأ كلام الله عز وجل ولا يدرس حديثا قدسيا فإنه يثاب على قراءته للقرآن ما لا يثاب على قراءة. أقول عن القراءة، أتكلم عن القراءة لا عن طلبه للعلم ولتعلم وتحصيله. لما تقرأ القرآن وتقرأ حديث قدسي، الثواب الذي يكون لقراءة القرآن لا يكون لقراءة الحديث القدسي. كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا في القرآن، ولا يكون مثل هذا الثواب لغير القرآن. ولهذا قالوا المتعبد بتلاوته لهذين الأمرين، أنه الذي يقرأ به في الصلاة، والذي له هذا الثواب الخاص الذي لا يكون لغيره من الكلام. نعم. قال والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة. ثم هنا يعرف رحمه الله السورة، وهذه الكلمة التي السورة هي من الألفاظ التي تجدها في علوم القرآن وعلوم أصول التفسير. القرآن سور مختلفة. قال والسورة الطائفة المترجمة. ما تعرف السورة؟ السورة هي الطائفة المترجمة، طائفة من الآيات، طائفة من الآيات تتكون منها سورة، تكون مترجمة، أي السورة هذه مترجمة لها اسم، هذه الفاتحة، هذه البقرة، هذه آل عمران، هذه النساء، وهكذا. قال رحمه الله والسورة الطائفة المترجمة، وهذا كتعريف السيوطي. السيوطي قال الطائفة المترجمة توقيفا، تعريف السيوطي للسورة، قال الطائفة المترجمة توقيفا، يعني الطائفة من القرآن. طائفة من ماذا؟ ما الذي يقال عليه السورة؟ احنا نتكلم عن القرآن، فالطائفة من القرآن يعني الجملة منه، آيات من القرآن. آيات من القرآن لها مطلع ومقطع، آيات من القرآن لها مطلع ومقطع، هذه تسمى سورة. قال الطائفة المترجمة، وقول المترجمة يعني تختص باسم، هذه سورة البقرة، هذه سورة الفاتحة، وهكذا. لكن السيوطي هنا قال توقيفا، هذا الاسم الذي يكون لهذه السورة هو توقيفي، يعني هذا جواب عن سؤال: ما مصدر تسمية سور القرآن؟ ما مصدر تسمية سور القرآن؟ السيوطي يقول لك بأنه توقيفي، بأنه توقيفي يعني يرجع فيه إلى ما ورد في تسمية هذه السور. وقد قال رحمه الله أي السيوطي في الإتقان: وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار. من الأحاديث والآثار، هو لماذا يؤكد على أنه توقيفي؟ لأن من أهل العلم من يقول إن تسمية السور اجتهادي، وهذا مما استبعده الزركشي في البرهان، أن التسمية تسمية السور اجتهادية. نعم يا إخوة، إذا قلنا إن التسمية توقيفية لا يمنع أن السورة قد تتعدد أسماؤها، وهذه من المباحث المتعلقة أيضا بعلوم القرآن. لما يذكرون أسماء سور القرآن يقسمونها إلى السور ما له اسم إلا اسم واحد، ما له اسمان، وما له أكثر من اسمين، وهكذا سور القرآن تختلف، ما له اسم واحد، ما له اسمان، وما له أكثر من اسم. كثير من السور، فمن سور القرآن ما لها أكثر من اسم كالفاتحة، سورة براءة. لكن هنا بعض أهل العلم يقولون إن من هذه الأسماء ما هو اجتهادي. طيب، هذه السورة لها اسم توقيفي وتعددت أسماؤها، بعض الأسماء التي تذكر منها من أهل العلم من يقول إن منها ما هو اجتهادي. فسورة التوبة تسمى سورة التوبة، قالوا هذا الاسم التوقيفي لها. طيب، تسمى أيضا الفاضحة، فقالوا هذا اجتهادي. فليس الاسم الخاص بالصورة ذاته اجتهادي، حتى نفهم كلام السيوطي لما قال بأنه توقيفي، ولما استبعد الزركشي رحمه الله أن تكون تسمية الصور وتراجمها أن تكون اجتهادية. فالأصل أن تسمية الصور توقيفي بالتوقيف من الأحاديث والآثار. فإذا ما هي الصورة؟ قال: الصورة هي الطائفة المترجمة، زاد السيوطي رحمه الله توقيفا، يعني هي طائفة مستقلة من آيات القرآن لها بداية ونهاية، لها بداية ونهاية مترجمة توقيفا. لها بداية ونهاية يعني ذات فاتحة وخاتمة، ذات مطلع ومقطع. الصورة تكون هذه الآية الأولى وهذه آخر آية، فهذا المراد ذات مطلع ومقطع أو ذات فاتحة وخاتمة مترجمة توقيفا. قال: ثلاث آي لأقلها سمة. أقل سورة، هنا يتكلم عن أقل سورة. قال: ثلاث آي لأقلها سمة، أي علامة. فأقل سورة في القرآن فيها ثلاث آيات، فيها ثلاث آيات، هي سورة ماذا؟ سورة الكوثر. وطبعا هنا بناء على قول من يرى أن التسمية ليست آية من السورة. أما من يعتبر التسمية آية من السورة فلا يقول هي ثلاث آيات، إنما هي أربع آيات. نعم. قال: والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه. والمفضولة. قال: طبعا المفضولة هذه سيأتي بيانها في البيت الذي بعده. قال: والآية الطائفة المفصولة. قال: والآية الطائفة المفصولة. والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه. يعني هنا يعرف لنا معنى الآية، عرف السورة، عرف القرآن، عرف السورة، ثم يعرف هنا رحمه الله ما هي الآية، ما هي الآية. فقال: الآية الطائفة المفصولة من ماذا؟ من كلمات من القرآن. طائفة مفصولة من كلمات من القرآن. فالذي ذكر هنا في هذا التعريف بأن الآية هي طائفة مركبة من كلمات، ولها فاصلة. تنظر إلى فواصل الآيات، فواصل الآيات مثلا من سور القرآن ما لها فاصلة واحدة. سورة القمر فاصلتها الراء، طه فاصلتها الألف المقصورة. فالآية هي مجموعة من الكلمات لها فاصلة، مجموعة من الآيات لها فاصلة. هذا معنى قوله هنا: والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه. الضمير يرجع إلى القرآن، من كلمات من القرآن، فهي كلمات من القرآن متميزة بفاصلة. كلمات من القرآن متميزة بفاصلة. نعم. قال: والمفضولة. طبعا الآية من أين؟ من أين؟ هو قال منه، من القرآن، ويمكن من جهة أخص تقول هي طائفة من سور القرآن، من سور القرآن، لأن أولا عرف القرآن ثم عرف السور ثم ما أدى من السور هو الآية التي تتركب منها ماذا؟ السورة. السورة هي مجموعة آيات ذات مقطع ومطلع كما ذكرت آنفا، ذات فاتحة وخاتمة. ذات هذه الآيات هي التي تكون منها السورة، فتكون الآية هي طائفة من سور القرآن، طائفة من سور القرآن ذات مطلع ومقطع، وهو الذي عناه بقوله فاصلة. نعم. قال: والمفضولة منه على القول به كتبتي، والفاضل ألذ منه فيه أتتي. عاود اقرأ. قال: والمفضولة منه على القول به كتبتي، والفاضل ألذ منه. والفاضل اللذ، يعني هو الذي، أصل والذي، والفاضل اللذ منه على القول به كتبتي، والفاضل اللذ منه فيه أتتي. نعم، هنا يبين التفاضل الذي في القرآن، التفاضل الذي في القرآن. القرآن هو سور وآيات، ويشير إلى أن القرآن متفاضل، يعني القرآن متفاضل. فقال: والمفضولة منه على القول له كتبتي، على القول له، على قول من يرى بذلك، على قول من يرى بهذا التفاضل. ويشير إلى الخلاف رحمه الله تبارك وتعالى، أشار هنا إلى الخلاف بأن ثمة فيه خلاف، هل القرآن فيه تفاضل أم ليس فيه تفاضل؟ فهو ذهب إلى أن القرآن فيه تفاضل. طبعا لما نقول فيه تفاضل، قد يذهب الذهن من القول أن ثمة فاضل ومفضول، ولكن الأحسن في التعبير للقرآن لا يقال فاضل ومفضول، القرآن فاضل كله وفيه ما هو أفضل، القرآن فاضل كله وفيه ما هو أفضل. هذا أحسن من التعبير لما نتكلم عن التفاضل نقول فاضل ومفضول، لكن بالنسبة لكلام الله عز وجل، كلام الله جل وعلا كله فاضل، ولكن فيه ما هو أفضل من غيره، فيه ما هو أفضل من غيره. فقلت: وقوله والمفضولة منه على القول، على القول، يعني على قول من يرى بوجود التفاضل. بالتفاضل ضرب مثالا بقوله تبتي، لأن تلك السورة تكلم من؟ عن أبي لهب. فالسورة التي تكلم عنها عن أبي لهب، سورة تكلم عن أبي لهب، وتأتي إلى آيات تتكلم عن الله عز وجل، ففرق بينهما، هذه أفضل من هاته، والجميع فاضل لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا لماذا قلت هو قال على القول له فيه خلاف؟ ومن أهل العلم من منع، الذين منعوا نظروا إلى أن هذا القرآن هو كلام الله باعتبار أنه كلام الله سبحانه وتعالى، ولم ينظروا إلى اعتبار المتكلم فيه في الآية وما وردت فيه الآية، لكن نظروا إلى أنه كلام الله، ومن ثم قالوا لا نقول بالتفاضل فيه. ولكن من قال، من نظر إلى المتكلم فيه، هذه آية تكلم عن كافر، عن أبي لهب، هذه آية تكلم عن الله عز وجل، فقالوا هذه أفضل من هذه، والتفاضل حاصل. الفاضل كونه فاضل من جهة أنه كلام الله عز وجل، ووجود التفاضل فيه ففيه ما هو أفضل من جهة أن الله عز وجل في كتابه أخبر بذلك في قوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فقالوا هذا دليل على وجود التفاضل في، وجود التفاضل في القرآن. ومثل هذا التفاضل قد ثبتت به السنة، النبي صلى الله عليه وسلم على أعلم أبين بأعظم آية التي آية الكرسي، بأعظم آية هي آية الكرسي. طبعا لما نتكلم عن آية الكرسي يتكلم عن الله عز وجل، لو تقارنها بآخر الحشر، آخر سورة الحشر يتكلم عن الله عز وجل، ومع ذلك آية الكرسي أعظم وأفضل من هذه. ولهذا التقسيم الذي قد تقرأه لبعض من يتكلم في هذا الباب، فيقول إن التفاضل من هذه الجهة، إذا كانت الآيات في الله عز وجل فهي الفاضلة، وإذا كانت في غيره فهي الأدنى منها. هذا يعكر عليه ماذا؟ هذا الذي ذكرته، آخر الحشر الآيات كلها في الله عز وجل، وآية الكرسي أيضا، لكن آية الكرسي أعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك لأبين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك لسعيد بن معلى أن بيّن له أن أعظم سورة هي سورة الفاتحة. فإذا هذا التفاضل حاصل، هذا التفاضل في القرآن حاصل. وقوله هنا على القول له يعني ورد فيه خلاف، وهو يرجح ذلك بوجود هذا التفاضل. وطبعا هذا التفاضل يا إخوة يتعلق بالمعاني، لا يتعلق بثواب القراءة. هذا التفاضل الذي يتكلمون عنه في ماذا مبحث يتعلق بالمعاني ولا يتعلق بالقراءة. لما تعلق تقرأ كلام الله عز وجل، الحسنة بعشر أمثال لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لكن من جهة المعاني آية الكرسي هي أعظم سورة، هي أعظم آية، الفاتحة هي أعظم سورة كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا القول بأن التفاضل يتعلق بالمعاني لا بالتلاوة هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال: بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم. قال: بغير لفظ العربي تحرم، يتكلم عن حكم قراءة القرآن بغير اللسان العربي، هل يجوز قراءة القرآن بغير العربية؟ المراد هنا إخوة قراءة القرآن بغير اللغة العربية أن يترجم القرآن لفظا مش معنى، مش معاني القرآن تترجم، هذا سأذكره وسأبينه أنه لا بأس به، بل هذا شيء جميل يدخل في باب الدعوة الله عز وجل، ترجمة المعاني، قالوا ترجم لك معنى هذه الآية وما يستفاد منها بلغتك. لكن المتكلم عنه هنا هو قراءة القرآن بغير اللسان العربي، بغير العربية، بغير العربية، يعني تأتي أنت إلى هذه اللفظة قالوا ترجمها للإنجليزي، ومن ثم تقرأ الآية بالإنجليزي على أنها هذه الآية، هذا الذي يقول بأنه يحرم. قال رحمه الله بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم، أي أيضا تحرم به الترجمة. الأمر الأول ذكره قراءة القرآن بالعجمية، العجمية كل لغة سوى اللغة العربية، كل لغة سوى اللغة العربية هي العجمية، فما حكم قراءة القرآن بها؟ قال رحمه الله بغير لفظ العربي تحرم. لماذا يحرم قراءة القرآن بغير اللفظ بغير العربية؟ لأنه يذهب إعجاز القرآن كما قال السيوطي رحمه الله، إذا تقرأ بغير اللفظ العربي فإن هذا يذهب إعجاز القرآن الذي أنزل له، لأنه في تعريف القرآن هو الكلام الله أو الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لإعجاز بصورة منه، فإذا قرأ بغير اللسان العربي بغير العربية فلا يذهب هذا الإعجاز، فإذا قالوا إنه يحرم قراءة القرآن بغير العربية. ولذلك الأعجمي يريد أن ينال ثواب قراءة القرآن فماذا يصنع؟ عليه أن يتعلم العربية، عليه أن يتعلم العربية إذا يريد أن ينال ثواب قراءة القرآن، أقول قراءة القرآن مش تعلم، لو يتعلم يقرأ في ترجمة المعاني بلغته ويتعلم أحكام القرآن هو يثاب على هذا، لكن المبحث هنا في القراءة، في القراءة، فإنه إن أراد أن يثاب على قراءة القرآن لا يقرأ القرآن بغير اللفظ العربي، وإنما يقرأ القرآن بالعربية مما يدعوه أن يتعلم العربية حتى يقرأ كلام الله عز وجل ويتعلم. فأؤكد هنا أن المراد بقوله بغير لفظ العربي تحرم المراد القراءة بالعجمية التي سوى اللغة العربية، قراءة بالألفاظ، ألفاظ يعني المرادفة، وإن كان هذا في الحقيقة مستحيل، هذا مستحيل بأي لغة شئت، الإنجليزية ولا ولا ولا ولا أي لغة من اللغات التي سوى العربية، قال تعالوا وترجم اللغة الألفاظ العربية إلى لغتك، إلى لغتك على أن هذا قرآن بلغتك، ما يستطيع. ومن الأدلة على ذلك لو تأتي إلى إنسان صاحب في لسانه يعني ماهر في لسانه إنجليزية مثلا كما ذكرت، قال ترجم لنا الألفاظ، مش نتكلم عن المعاني، الألفاظ، لو ترجم هو الألفاظ ومن بعد تأخذ الألفاظ لترجمها، تذهب الواحد مترجم آخر يعرف الإنجليزية والعربية قال أعيدها إلى العربية، ما يعيدها لنفس الكلام، يجد الاختلاف، يجد الاختلاف في في في ذلك، وهذا مما يدل على أنه أمر مستحيل، تجد على أنه أمر مستحيل في ترجمة الألفاظ، لأن بعض الألفاظ في اللغة العربية تأتي معانيها أنت لما تأتي أنت لذلك اللفظ تترجمه ما تجد فيه ذلك المعنى الذي في اللسان العربي بأي لغة لغة أخرى. ولهذا هذا المبحث الآن لما يقولون إنه لا يجوز قراءة القرآن بغير العربية بالنسبة لترجمة ألفاظ القرآن العربية إلى لغة أخرى سوى العربية العجمية لا تشمل كل لغة سوى العربية، وهذا يذكرونه وهو في الحقيقة أمر مستحيل. وهنا الذي أؤكد عليه أن الأمور المتعبد بها لا يجوز قراءتها بغير اللغة العربية، يعني مثلا قراءة القرآن، الأذكار، الأذكار لما نقول من أذكار بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر وغيره من الأذكار، ما يأتي إنسان بلغته يترجمها ثم بعد ذلك يقرأ بها يقول أنا نسبح، لا، يأتي بعد الصلاة يقول سبحان الله، حتى هو إنجليزي ولا فرنسي ولا روسي ولا ما أدري، فلما يأتي للتسبيح يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويتعلم قراءة القرآن بالعربية. نعم. قال كذاك بالمعنى وأن يفسر وأن به يترجم، أعد، وأن به يترجم، وأن به يترجم كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحررا. قال وأن به يترجم كذلك، يعني حكم ترجمة القرآن، أما بالنسبة لترجمة ألفاظه فقد علمتم أن هذا أمر مستحيل وما يمكن أن ترجم الألفاظ العربية إلى غير العربية، أما ترجمة المعاني فهذا لا بأس به، المحرم الذي يذكره، لأنه قال وأن به يترجمها راجعة إلى قوله تحرم، أي مما يحرم أيضا هذه الترجمة اللفظية للقرآن. أما ترجمة المعاني فهذه لا بأس بها، ولكن وقد تكون ترجمة المعاني مما ينفع الله به خلقا كثيرا وينتفع فيه باب الدعوة لله سبحانه وتعالى. فلما تجد قال هذا مصحف بلغة كذا، بلغة الإنجليزية، بلغة فرنسية، لا يعني أن هذا القرآن مكتوب بالفرنسية، لا، ولا بالإنجليزية، ولا بتلك اللغة العجمية، وإنما المراد به ترجمة معاني القرآن، لأن يعني قلنا لا يجوز ترجمة الألفاظ، وأما ترجمة المعاني التي فيها بيان معاني ألفاظ القرآن ومعاني آية القرآن فإن هذا لا بأس به وينتفع به في هذا الباب. وفي حكم قراءة القرآن بالمعنى قال رحمه الله وأن به يترجم كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي. وكذاك بالمعنى يعني أن يقرأ بالمعنى، لا يقرأ القرآن بالمعنى، القرآن لا يقرأ بالمعنى، تحرم القراءة بالمعنى. نعم، طبعا بالمعنى يعني حتى باللغة العربية، مش معنى بالمعنى تقرأ بالمرادفات، تقرأ في مطلع السورة سبح لله، تقولش معنى التسبيح، التسبيح هو التنزيه، قال خليني أقرأ الآية نزه لله، غلط. هذا المراد بقراءة القرآن بالمعنى، وأن يترجم كذاك بالمعنى أي يحرم، تحرم قراءة القرآن بالمعنى، يعني حتى هذا المعنى المرادف، المراد به المرادف في اللسان العربي، فتأتي أنت إلى هذه الكلمة في اللسان العربي لها مرادف فتقرأ بذلك المرادف، ما يجوز ذلك، وإنما تقرأ القرآن كما أنزل وبما نزل. نعم، قال وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر، أو وأن يفسر بالرأي يعني مما يحرم تفسير القرآن بالرأي، مما يحرم، لأنه هو يتكلم عن أمور محرمة كلها تعود إلى قوله تحرم قراءة القرآن بغير اللفظ العربي، ترجمة معاني، ترجمة ألفاظ القرآن، قراءة القرآن بالمعنى، كلها تحرم. ثم زاد قال وأن يفسر بالرأي يعني لا يجوز تفسير القرآن بالرأي، يراه بأنه محرم. ولكن التفسير بالرأي المحرم إنما هو تفسير بما لا يحتمله اللفظ ولا يدل عليه الدليل، إذا كان هذا التفسير بالرأي تفسيرا مما لا يحتمله ذلك اللفظ الذي المفسر ولا يدل عليه الدليل، نعم هذا هو التفسير المحرم. إذا قالوا التفسير بالرأي المحرم فهو يريدون هذا، يأتي إنسان يا إخوة لا علم له بقواعد التفسير ولا علم له بقواعد الشريعة ويتكلم في كتاب الله عز وجل برأيه ويبدي رأيا، ذلك الرأي لا يحتمله اللفظ ولا يدل عليه الدليل، لا الدليل الخاص ولا الدليل العام المتعلق بالقواعد، فهذا محرم، هذا التفسير بالرأي المحرم. أما إن كان تفسيرا بالرأي ولكن نابع من أهله، من أهل التفسير يفسرون هذه الآية بالرأي على وفق ماذا؟ القواعد، على وفق القواعد، إما قواعد أصول التفسير المعروفة عندهم ولا القواعد الشرعية فلا تخالف، فإن هذا التفسير لا بأس به، لأن العلماء رحمهم الله يقسمون التفسير إلى تفسيرين، تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. تفسير بالمأثور تفسير القرآن بالقرآن، ومن أبرز التفسير المشتهرة بهذا تفسير أضواء البيان لإمام الشنقيطي رحمه الله، ومن ذلك تفسير القرآن بالسنة، ومن أبرز تفسيرها تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير القرآن بالسنة هذا تفسير بالمأثور، وكذلك بالنقل عن, عن, عن, عن الصحابة وعن التابعين. أما التفسير بالرأي الذي يقول به المجتهد صاحب الفن، يقول برأيه في تلك الآية على وفق القواعد، قواعد التفسير وقواعد الشريعة، فهذا التفسير بالرأي المحمود، وإنما المنهي عنه والمحرم الذي يقصده الناظم هنا رحمه الله هو التفسير بالرأي ممن ليس أهلا للتفسير، يقول كلاما لا يحتمله اللفظ ولا يدل عليه الدليل. قال رحمه الله وأن يفسر بالرأي، قال وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. تأويل القرآن الذي يدخل فيه هذا القسم الثاني من التفسير بالرأي الذي ذكرته، الذي يكون من أهل التفسير، الذي يحتمله اللفظ ويدل عليه الدليل وتدل عليه القواعد ويجرى فيه على أصول التفسير، فإن هذا لا بأس به وهو جائز، لأنه استثناه هنا، قال وأن يفسر بالرأي أي أنه محرم، قال لا تأويله فحررا، يعني حرر هذه المسائل، حرر هذه المسائل التي ذكرتها لك في المقدمة، تعريف القرآن وتعريف السنة وتعريف الآية وفي بيان عدم جواز قراءة القرآن بغير العربية وعدم جواز قراءة القرآن بالمعنى وعدم جواز ترجمة القرآن الترجمة اللفظية وعدم جواز تفسير القرآن بالرأي الذي لا يدل عليه الدليل ولا يحتمله اللفظ، واستثنى من ذلك التأويل الذي أشرت إليه آنفا. نعم. قال العقد الأول: ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا وهي 12 نوعا. نعم، نتوقف هنا إن شاء الله ونشرع في هذا العقد الأول من جملة العقود الست التي أوردها رحمه الله تبارك وتعالى غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.